الشيخ صالح المؤلف رحمه الله لم يأتي بخطبة كالمعتاد للكتاب ولا مقدمة، وإنما شرع في الترجمة مباشرة، ما سر ذلك؟ هو في بعض النسخ موجود فيه افتتاحية بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم تكفي عن الحمد، وإذا جاءت الحمد تكفي عن البسملة، فهو افتتحه بسم الله الرحمن الرحيم.